بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر الله المحرم لعام 33 و400 وألف ينعقد هذا المجلس 20 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الرفيق حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي وادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فينبغي أن تعلم أن للنفس فرائض يتضمنها الحد المتقدم وهي منطوية فيه. أولها أن يكون المرفوع حكما شرعيا لا عقليا كالبراءة الأصلية التي ترتفع بإجاب العبادات. والثاني أن يكون النفس الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يذكر أبو الوليد بن رشد هنا شرائط النفخ، وأشار إلى أن هذه الشروط متضمنة في الحد، فذكر أولها أن يكون المرفوع حكما شرعيا لا عقليا. قال: وعليه فرفع البراءة الأصلية بحكم على سبيل الإجابة والتحريم، ناقل عن البراءة لا يسمى رفع البراءة، ماذا؟ يكون منسوخا، فلا يسمى هذا الناقل عن الأصل ناسخا للأصل، وإنما لا بد أن يقع على حكم شرعي معين شرع بمقتضى الدليل الشرعي ثم جاء نسخه. وأما رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا، هذا على اعتبار أن البراءة الأصلية حكم عقلي. ولكن حتى إذا قلت إن البراءة الأولى هي حكم شرعي فإنها لا تسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع الحكم المعين الذي ثبت في مقتضى دليل معين، أما إذا كان رفعا للبراءة الأصلية ولا يسمى نسخا، على خلافهم في البراءة الأصلية هل هي حكم عقلي أو حكم شرعي. نعم. والثاني أن يكون النسخ بخطاب، لا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي دخوله. وبالجملة نعم، أن لا يكون هذا على سبيل التقييد في الوقت، أما إذا كان الأول مقيدا بوقت ثم زال ما قدر به في الشريعة فإن هذا لا يعد نسخا، بل انفكاك عن الأول بتوقيت الشارع. نعم. وبالجملة فتلحقه شرائط تعتبر فيه بحسب حد من حدود النفس التي عددناها وتخرج عنه شرائط. مسألة: إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه، فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى النقل، وذلك يمكن بطرق. أحدها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نفس الآخر، كقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه. الثاني أن يعلم التاريخ فيهما، وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نفس أحدهما. وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ، مثل تأخر الراوي في الإسلام وتأخره في السن أو انقطاع صحته. تم القول في الناسخ والمنسوخ. يقول: إذا تعارض قاطعان، وإنما ذكر القطعيين باعتبار أنه يمتنع الجمع بينهما، لأنه يقدر في الأصل فيما سماه كثير من أهل الأصول النظر بالتعارض، يقدر قبل النظر في النسخ النظر في إيش؟ الجمع. وجعل بعضهم هذه المراتب أنه ينظر في الجمع بين النصين، فهو يذكر حالة مختصة وهو إذا كان التعارض بين قطعيين في الدلالة فلا يمكن اجتماعهما والتوفيق بينهما، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. قال: هذا النسخ يعتبر إما بإشارة إليه في أحدهما، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا بين إن الزيارة ونفي الزيارة والأمر بالزيارة والنهي عن الزيارة بينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فقال إنه إذا أشير في النسخ لمن ناسخ بهذه الطريقة. وإذا كان التعارض بين هذين القطعيين في دلالتهما على حكم على سبيل التعارض ولم يعلم ذلك من جهة النص كما سبق، قال فإن إجماع الأمة يعتبر في ذلك. فإذا أجمعت الأمة على أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ اعتبر. قال وما عدا ذلك فإنه لا يكون له وقوع. إنه لا يكون له وقوع. نعم. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وسواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فذكر ولم ينقل أو لم يصرح به، فوقع الإجماع منهم على ذلك لقرينة حال أو دليل أو غير ذلك. الطرف الأول في التعريف أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. الاتفاق لا بد أن يكون من المجتهدين في عصر من العصور بحيث لا يكون بينهم خلاف. ثم أشار أبو الوليد إلى أن ما يتفق أو يجمع عليه قد يكون حكما سماه الشارع لكنه اندثر أو لم يصرح به الشارع، وهذا فيه إجمال على كل حال. بل المقصود أن الإجماع سواء قيل إن هذا الحكم مسمى أو لم يسمى فهذا لا ينفي وجود المستند. تنبيه الأصوليين إلى أن الأحكام التي مورد الإجماع منها ما صرح به كحكم وجوب الصلاة مثلا ووجوب الصلوات الخمس وأن الظهر أربعاً وأربعاً هذا حكم مسمى من الشارع وأجمع عليه. وبعض الأحكام حكم فيها الإجماع مع أن النص لم ينطق بها بالتسمية من حيث هي تسمية معينة كتعيين أن الظهر أربع ركعات. فهذا الذي أشار إليه بالتفريق من هذا الاعتبار، لم يرد بعدم التصريح عدم وجود المستند، لم يرد بعدم التصريح عدم وجود المستند للإجماع، بل الإجماع لا ينعقد إلا على وفق نص وإلا بمقتضى نص وله مستند من النصوص. لا يوجد إجماع ليس له مستند ثبت. بل الإجماع من جهة النظر ليس مقدمة إنما هو نتيجة. الإجماع من حيث النظر هو نتيجة وليس مقدمة. أنت تقول إن القرآن أو السنة دليل يكون مقدمة يجب الحكم الذي هو النتيجة، فتقول هذا واجب الصيام واجب أو فريضة هذه نتيجة، ما مقدمتها؟ مقدمتها الدليل الذي هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الإجماع نتيجة ليس مقدمة. هذه النتيجة مستندة إلى ماذا؟ إلى مقدمة التي هي دليل الكتاب والسنة. ولكن لماذا سموا النتيجة دليلا وجعلوها في الأدلة؟ لما أجمع أهل النتيجة عليها وهم أهل النظر الذين هم سموهم بالمجتهدين، فلما أجمع المجتهدون في نتيجتهم وعلم أن هذه النتيجة أقوى من النظر في أحد الدليل، ولهذا مخالف أحد الأدلة ليس كمخالف الإجماع. مخالف الإجماع أعظم من مخالف أحد الأدلة، لأنك تقول إن فلانا خالف هذا الدليل من السنة فإذا جئته وجدت عنده تأويل لهذا الدليل، لأنك تقول وقع في هذا المحرم مع أن النبي نهى عنه، فإذا جئت هذا الناظر في هذا الدليل قال إن الحديث لا يدل على التحريم بل على إيش الكراهة، أو قال لك إن هذا منسوخ، أو قال لك إن هذا حديث لا يثبت، قال إنه حديث فيه علة إلى غير ذلك. فمخالف الإجماع لا يرد عنده هذه الأوجه. مخالف الإجماع كما ذكر العلم ومنهم ابن ابن تيمية رحمه الله أن مخالف الإجماع أشد وأبلغ من مخالف أحد الأدلة. المقصود أنه لا يتصور الإجماع دون مستند من النصوص والأدلة، ولكن لا يلزم أن مستند الإجماع يكون معينا، فقد التفت طائفة من المجتهدين على الصحيح إلى ظاهر من القرآن، ويلتفت طائفة منهم إلى أصل من الشريعة، ويلتفت طائفة منهم إلى روايات من السنة، كلها تحصل ماذا؟ هذه النتيجة. وقال الطائفة إن مستند الإجماع معين من النصوص وهذا بعيد. والصحيح أن مستند الإجماع لا يلزم أن يكون معينا، ولكنهم لما أجمعوا على هذه النتيجة علم أنه إجماع صحيح باعتبار أنه من حيث النظر العقلي والشرعي يمتنع أن تجمع الأمة على ضلال. نعم. أو غير ذلك مما يوجب الاتفاق. أما ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل نقلا متواترا فلا غناء للإجماع في تصحيحه، وأما ما نقل نقل آحاد فإن الإجماع ينقله من رتبة الظن إلى رتبة القطع. نعم، ولهذا ما كان قطعيا بأصل النص يكون قطعيا بثبوت دليل من الكتاب والسنة والإجماع كالصلوات الخمس مثلا، وما كان الدليل فيه الذي هو مستند الإجماع هو من الآحاد فإن الحكم يكتسب القطعية ليس بأحد ومنازع الأدلة التي هي محل نظر المجتهدين، إنما يكتسب القطعية بإيش؟ بالإجماع. نعم. وأما ما لم يصرح به أو صرح به ولم يبلغنا فإن الإجماع يستعمل دليلا قاطعا في تثبيته. أما وقوع مثل هذا شرعا فموجود، وأما اطلاعنا عليه فذلك يمكن بأحد وجهين: أما إن كان المجمعون معاصرون لنا فبلقائهم، وأما إن كانوا ممن سلف فبالنقل المستفيض الذي يوقع التصديق. وأما الدليل على كون الإجماع هذان وجهان تحصيل الإجماع، وقد أشار إليهما جماعة من المحققين، المصنف أشار إليهما وأشار إليهما أبو حامد وحررهما الإمام ابن تيمية رحمه الله في تحرير الإجماع، أن الإجماع يعلم إما بالنقل وإما بالاستفاضة، إما بالنقل المحض وإما بالاستفاضة، وعليه فإن الإجماع لا يحصل بالفهم، الإجماع لا يحصل بالفهم، ومن نظر في مسألة من المسائل تظاهر له باجتهاده وفهمه أن هذه مسألة قطعية وأن الأدلة فيها متواترة لن يصح له أن يقول إن هذه مسألة قد أجمع عليها لأنه رأى فيها دليلا يظنه قطعيا والدليل القطعي يجمع على مثله، بل الإجماع لا يصح تحصيله بالفهم إنما يحصل بالنقل، والحكم بالإجماع أي بوقوع الإجماع هو ما قد من طعن في دليل الإجماع باعتبار وقوعه لا باعتبار رتبة هذا الدليل من حيث الحكم والنظر العقلي ولا حتى النظر الشرعي كالنظام من المعتزلة، فإنه وطائفة من أهل النظر لم يقولوا بدليل الإجماع، وهؤلاء الذين منعوا دليل الإجماع لم يطعنوا فيه باعتبار ما هو نتيجة هذا الدليل الذي سبق الإشارة إليه أن الأمة يمتنع أن تجمع على ضلالة، هذا حكم عقلي وحكم شرعي لا ينازع النظام في مثله، إنما هم قالوا في كيفية انعقاد الإجماع، فمن الذي استطاع أن يحرر هذا الإجماع بكتابة النقل عنهم؟ وهذا الاعتراض قد يبدو بادي النظر أنه اعتراض قوي ولكنه عند التحقيق بعيد، لأن عرفنا أن الإجماع له ماذا؟ له مستند، فهذا المستند إما أن يكون متواتر النصوص البينة فيعلم أن هذه مسألة مستقرة عند الخاصة والعامة من المسلمين كالإجماع على وجوب صيام رمضان ووجوب الصلوات وأن محمد رسول الله إلى آخره، هذا لا ينبغي أن يتردد في وقوع الانعقاد عليه، فإنه لا يفرض أن فقيها من أهل الاجتهاد والعلم يصل إليه هذه المسألة أو تصل إليه هذه المسألة فيتردد في وجوب رمضان أو غير ذلك، وما كان دون ذلك فهذا يعلم بالاستفاضة، إذا حكى كبار أئمة الأمصار أنهم أدركوا الفقهاء أو العلماء أو حكوا إجماعهم بالتصريح على ذلك ولم يوجد ذلك بالاستقراء من نص على خلاف ذلك أو حفظ عن بعض المجتهدين خلاف ذلك فهذا يعتبر محصلا للإجماع، وهذا في الغالب يكون دون في المسائل الثانية التي رتبتها أقل من المسائل الأولى، فيكون أولها في معرفة الإجماع ونصوص كبار المجتهدين أن هذه مسألة ماذا؟ مجمع عليها، أن هذه مسألة مجمع عليها. ولهذا ذكر ابن تيمية أن الإجماع يعلم بوجهين، أحدهما قال أن ينص بعض كبار علماء المسلمين على ثبوت الإجماع ويشتهر ذلك ولا يكون له مخالف في الطعن على الإجماع أو في ذكر قول بخلافه. فإذا كانت المسألة دون ذلك لم يكن من المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، ولم يكن من مشهور المسائل التي استفاض في كلام كبار الأئمة والفقهاء تسمية الإجماع فيها، بل في مسائل دون ذلك حكى طائفة يسيرة من الفقهاء أنها مسألة متفق عليها، فسمى بعض أعيان الفقهاء، فتجد هذا سماه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سموها مسألة مجمعا عليها وليست هي من المسائل الأولى التي تعلم بالضرورة من الدين، وليست من المسائل الثانية التي اشتهر فيها الإجماع بين المتقدمين والمتأخرين، إنما جاء بعض المتأخرين من أعيان الفقهاء أو بعض شراح الحديث فحكى إجماعا في القرن السابع أو السادس أو الخامس أو ما إلى ذلك، حكى إجماع العلماء. فنظرت في هذه المسألة فوجدتها ليست من المسائل الأولى المعلومة من الدين بالضرورة وليست من المسائل الثانية، فكأن هذا الإجماع تفرد بحكايته نزر، فهذا النوع لا يصل إلى درجة الإجماع القطعي، بل هذا داخل فيما سماه من سماه بالإجماع السكوتي، لأن هذا الذي نقل من المتأخرين أن المسألة أو جزء من المتأخرين من المسألة مجمع عليها، إما أن لا يستقيم قوله بوجود خلاف، فيعلم أن حكايته الإجماع إيش؟ أن حكايته الإجماع خطأ إذا حفظ خلاف، كأن يكون مذهب الحنفية على خلاف ما حكى، فهذا ظاهر أنه خطأ، لأن مذهب الحنفية مذهب معتبر كمثال. فإذا اشتهر أو حفظ خلاف على خلاف ما قال بان أنه أخطأ في تحليل الإجماع ونقله. وإذا لم يبن خلاف ما ذكر فإن وقوع المسألة على هذه الرتبة المحتملة للاجتهاد والنظر يجعل هذا الإجماع وسطا بين عدم الإجماع وبين وقوعه على معنى الإجماع المقصود في دليل الإجماع في الشريعة، وهو الإجماع الصريح الذي نتيجته ومقتضاه قطعي، وهذا ما اصطلح عليه بالإجماع السكوتي أو الإجماع الظني، فإن هذا ليس هو المقصود أصلا في دليل الإجماع. وتعلم أن هذا الإجماع بمثل هذه الرتبة الإجماع السكوتي والإجماع الظني من جهة حكمه وفيه خلاف، وهذا من أوجه الإجماع السكوتي، وإن كانوا يذكرون غير ذلك من الأوجه له. والأظهر أن هذا النوع من الإجماع الظني أو السكوتي حجة، ولكنها حجة تابعة ظنية لا لدرجة الحجة التي يقتضيها الإجماع الذي هو الأصل في الأدلة، إذا سميت وقيل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع هنا يقصد به الإجماع الصريح، يقصد به الإجماع الصريح الذي يعلم قطعيته وثبوته. نعم. وأما الدليل على كون الإجماع حجة فمأخوذ من جهة النقل من الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى هل كون الإجماع حجة حكم شرعي أم أنه حكم شرعي وحكم عقلي؟ هذه محل نزاع بين النظار والأصوليين، والراجح أنه حكم شرعي باعتبار ما دلت الأدلة على وجوب الأخذ بالإجماع كما سيأتي بكلام المصنف، ومنه قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله جعل هذا على سبيل التلازم في الخير أو في الطاعة والاتباع أو في المشاقة، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على اجتماعهما وتلازمهما أي مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وهو حكم عقلي باعتبار أن النظر العقلي دل على أن هذا هو من اختصاص الدين وليس من اختصاص العقل التي هي الأحكام. فلما كانت من اختصاص الدين امتنع أن يجمع أهل النظر في الدين على خلافها. الراجح أنه حكم عقلي وحكم شرعي. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وهذه أقوى آية في التمسك بالإجماع، ومنها قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه الآيات وإن لم تكن واحدة واحدة منها نصا في كون الإجماع دليلا شرعيا، فإنها بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم والتشريف واتباع سبيلهم وموافقتهم والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم. نعم، كذلك هم الأصول الشرعية أن الله أكمل الدين وأتم النعمة، فلو كان المسلمون يجمعون على خلاف الحق وعلى خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى لما كان هذا من كمال الدين، فإن الله وصف القرآن بأنه بينات من الهدى والفرقان. نعم. وبالجملة إذا أضيف إلى هذه الآيات ما ورد من أحاديث الأخبار في وجوب العصمة لهذه الأمة، وإن لم تكن تواترت في اللفظ فهي متواترة في المعنى، كقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الخطأ، وقوله عليه السلام: لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ، ومن سره محموحة الجنة فليلزم الجماعة، وقوله عليه السلام: يد الله مع الجماعة، إلى ما سوى ذلك من الأحاديث ثبت على القطع كون الإجماع دليلا شرعيا. وأما من احتج على كون الإجماع حجة بدليل العقل فضعيف، لأنه وإن كان يبعد اجتماع الكثير على الكذب فغير بعيد اجتماعهم على الخطأ، بل نقول لو بقي من أهل الاجتهاد اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي وقع الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم بالعصمة من حيث ينطلق عليهم اسم الأمة في ذلك الوقت، وإنما اشترطنا في حده المجتهد. على كل حال الذي أشار إليه أبو الوليد آيته أنه قد يتصور بقضاء الشرع وجوب العمل بما دون الإجماع، لكنه لا يؤثر على صحة الدليل العقلي على الصحيح في أن الإجماع حجة. نعم. وإنما اشترطنا في حده المجتهدين، لأن العوام وإن تصور دخولهم في الإجماع فإنما ذلك في الأمور التي نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاة، أو فيما كانوا فيه مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين. نعم، هذا في الجملة اصطلاح، وهو أن ما يقابل المجتهد والعامة لم يرد به المصنف أنه لا يوجد له أقسام أخرى، وإلا إذا ترتب على هذا صار منقطعا من حيث الحكم، لأن دون المجتهد المطلق من يكون من أهل العلم والفقه ولكنه مقلد وليس من العامة، فإن المجتهد الذي أرادوه في حد الإجماع هو المجتهد المطلق، ويوجد في العلم والنظر والأصول من يسمى مجتهدا ولكنه ليس الاجتهاد المطلق، كما اصطلح من الصلح من أهل الأصول على تسمية المجتهد في المذهب والمجتهد للمذهب ومقلدة المذاهب، فهؤلاء من أهل العلم، والاختصاص بعلوم الشريعة والإضافة إليها يعني ليسوا من العامة، ومع ذلك لا يصلون إلى رتبة المجتهد المطلق، على أن مسألة الاجتهاد المطلق مسألة يأتي إن شاء الله بعض التعليق عليها في حد المجتهد المطلق وشروط المجتهد المطلق كما سموها، وبعضها شروط مغلقة، وقد أجابوا عن دفع كثير من هذا الإشكال عليها بالقول لما وجدت هذه الأصول مغلقة للاجتهاد، أجابوا عنها بأن الاجتهاد المطلق يتجزأ، وقد يكون مجتهدا في نوع من المسائل دون نوع آخر، وهذه على كل حال مسألة خلاف، لكن أشار أبو حامد وطائفة من أهل الأصول إلى أن الاجتهاد يتجزأ على هذا الاعتبار. وبمثل هذه الشروط اتكأ من أغلق باب الاجتهاد من المتأخرين وقال إن الاجتهاد قد أغلق بابه. نعم، نقف على هذا ونستتم إن شاء الله المجلس القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.